أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نجزيهم بما كانوا يفسقون. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. يقول الله جل وعلا: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسألهم، المأمور بالسؤال هو محمد صلى الله عليه وسلم. واسألهم، اسأل من؟ اسأل اليهود بالمدينة. ومن المعلوم أن السورة هذه سورة الأعراف مكية وليست بمدنية، والسؤال هنا لليهود، واليهود بالمدينة وليسوا في مكة، فما الجواب؟ نعم، تقدم في أول السورة أن السورة مكية إلا هذه الآيات. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، فهذه آيات نزلت بالمدينة. وسبب النزول فيما ذكر بعض المفسرين أن النبي صلى الله عليه وسلم لام اليهود على تكذيبهم له وعدم قبولهم دعوته صلى الله عليه وسلم، مع علمهم بأنه نبي مرسل من عند الله إلى الناس كافة، ولكنه لامهم ووبخهم بأن هذا طبعهم وطبع آبائهم من قبلهم، فهم ورثوا هذا العناد والتكبر من سابق من أصلهم، فقالوا: بل أصلنا طيب ونحن مستجيبون للأنبياء مطيعون لهم، ولم يحصل من آبائنا أي تمرد ولا منازعة. فأوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات بقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. هي قرية اليهود، وهي على البحر عند العقبة، على البحر الأحمر، في أعلى، في آخر بلدان الحجاز وأول بلدان الشام، ويقال لها أيلة. واسألهم عن القرية، هم يعلمونها ويعرفون ما حصل من أهلها، لكنهم جحدوا هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يعيرهم فيما فعل آباؤهم. فأوحى الله إليه بأن اسأل اليهود عن القرية التي كانت حاضرة البحر، وبين أمرها جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وما المراد بهذا السؤال؟ سؤال طلب العلم؟ لا، إذن سؤال تقريع وتوبيخ لليهود. هل هم الذين فعلوا؟ لا، وإنما الذي فعل آباؤهم وأجدادهم، وهم من نسلهم، ولوم الآباء لوم للأبناء إذا سلكوا مسلكهم، وأما إذا لم يسلك الأبناء مسلك الآباء فلا يلام الابن بما فعل أبوه، لكن متى يلام؟ إذا سلك مسلكه وحذى حذوه، فيقال هذا فعل أبيك وأنت سار مساره، فاعل فعله. أما فعل الأب في الجاهلية والابن على الإسلام فلا يلام الابن ولا يعير بفعل أبيه. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، معنى حاضرة يعني واردة على البحر، على سيف البحر. وهذه القرية أهلها يشتغلون بصيد الأسماك والحيتان من البحر، التي كانت حاضرة البحر، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. الله جل وعلا حرم على اليهود العمل من الصيد وغيره وكل ما يتصل بشؤون الدنيا في يوم السبت، ففي يوم السبت يتفرغون للعبادة فقط ولا يشتغلون بشيء من أمور الدنيا، وبقية أيام الأسبوع يعملون ما شاءوا من أمور الدنيا فيما أحل الله لهم. والله جل وعلا يبتلي عباده، يختبرهم، وهو جل وعلا عالم بما هم صانعون قبل أن يختبرهم، لكن هذا الاختبار يحصل به الثواب والعقاب على نتيجته. الله جل وعلا يبتلي الناس وهو يعلم أزلا ماذا سيعملون، هل ينجحون في هذا الابتلاء والامتحان أم يخفقون، يعلم ذلك أزلا، لكنه يظهر ذلك ليترتب عليه الثواب والعقاب، كما قال الله جل وعلا للصحابة رضوان الله عليهم: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. قد يسهل، ييسر، يهيئ المعصية لعبده لينظر جل وعلا وهو أعلم أزلا هل ينصاع لهوى نفسه وما تريده ويقع في المعصية، أم يمتنع عنها إرضاء لله. فالله جل وعلا ابتلى هؤلاء وامتحنهم بأن جعل الأسماك والحيتان تأتيهم بكثرة يوم السبت، يرونها على ظاهر الماء، ظاهر البحر، على أحسن ما يحبون، وفي غير يوم السبت الذي أحل الله لهم الصيد لا تأتيهم إلا بمشقة وكلفة وجهد، ويوم السبت تكثر. والله جل وعلا أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فطر هذه الأسماك على أن تتكاثر عند هؤلاء يوم السبت لأنها تعلم أنها لا تصاد، وفي غير يوم السبت تنحسر عنهم وتذهب. فامتحنهم الله جل وعلا بأن جعل الأسماك تتكاثر يوم السبت وفي غير يوم السبت تذهب، ففكروا في هذا ماذا يعملون، فجاءهم إبليس وفطنهم لحيلة شيطانية يعصون بها الله جل وعلا، فقال: بإمكانكم أن تحفروا جداول أو حفرا على جال البحر يوم الجمعة فتأتي لها الحيتان يوم السبت فيتعسر عليها الخروج من هذه الحفر فتصيدونها يوم الأحد. فأنتم يوم السبت ما تصيدون، لكن تعملون حيلة تصيدون بها السمك يوم السبت ولم تفعلوا شيئا، وهذه من الحيل الشيطانية. وكثيرا ما يأتي الشيطان إلى ابن آدم فيشرع له ويلهمه بعض الحيل الخبيثة التي يستحل بها ما حرم الله، وحيله كثيرة في كثير من الأمور وخاصة في موضوع الطلاق، لأجل أن يقع استمتاعه بزوجته محرما زنا والعياذ بالله. فهو يلهم ابن آدم الحجة الشيطانية ليظن أنه بذلك يستحل الحرام فيكون حلالا له، والحرام هو هو، ليس بحلال ولو تحيل عليه. وكل حيلة أدت إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فهي حيلة شيطانية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله كثيرا من الحيل في كثير من المواضيع التي ألهم الشيطان بني آدم إياها، ألهمهم إياها واستحلوا بها الحرام والعياذ بالله. فهم بهذا الفعل عدوا، معنى عدوا يعدون يعني يتعدون الحلال إلى الحرام. أحل الله لهم صيد الحيتان في كل أيام الأسبوع إلا يوم السبت، وحرم عليهم الصيد يوم السبت، فتحيلوا إلى تحليل ما حرم الله عليهم. إذ يعدون في السبت يعني يتعدون ويتجاوزون الحد. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، تأتيهم تتكاثر عليهم يوم السبت لأنها أمنت منهم فتتكاثر شرعا. حال من ماذا؟ من فاعل تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني شارعة طافية على وجه الماء أو كثيرة متكاثرة. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، في اليوم الذي لا يكون يوم راحتهم ويوم عبادتهم يوم شغلهم لا تأتيهم، يوم عملهم لا تأتيهم، ابتلاء وامتحان من الله. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، مثل هذا الابتلاء والامتحان يبتلي الله جل وعلا من شاء من عباده. نبلوهم بمعنى نختبرهم، كذلك نبلوهم بما كانوا بسبب فسقهم. ابتلاهم الله جل وعلا بسبب الفسق، فالعبد إذا عصى الله ابتلاه الله. وقل إذا ابتلي العبد أن ينجح في هذا الابتلاء إلا من سلمه الله. والعبد يسأل الله العافية من البلايا ومن الامتحان الذي قد يخفق فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا. المرء ما يتمنى الابتلاء لأنه قد يخفق في هذا الابتلاء والامتحان فيخسر دنياه وآخرته، لكن إذا ابتلي عليه أن يصبر. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وسيأتي الكلام على الآيات بعد ذلك وانقسام أهل القرية إلى ثلاثة أقسام: قسم وقع في المعصية، وقسم اجتنبها وحذر منها، وقسم سكت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: هذا السياق هو بسط لقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. الآية، هذه الآية تقدمت في سورة البقرة. يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: واسألهم، أي واسأل عن هؤلاء اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على سميعهم واعتداعهم واحتيالهم في المخالفة، وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التي يجدونها في كتبهم لئلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هي أيلة، وهي على شاطئ بحر القلزم. القلزم الذي هو البحر الأحمر المسمى الآن، هي أعلى البحر الأحمر عند العقبة. وهي على شاطئ بحر القلزم. قال محمد بن إسحاق عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قال: هي قرية يقال لها أيلة بين مدين والطور. وكذا قال عكرمة ومجاهد وقتادة والسدي. وقال عبد الله بن كثير القارئ: سمعنا أنها أيلة، وقيل هي مدين، وهو رواية عن ابن عباس. وقال ابن زيد: هي قرية يقال لها معتى بين مدين. وقوله إذ يعدون في السبت، أي يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوساط به إذ ذاك. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. قال الدحاك عن ابن عباس: أي ظاهرة على الماء. وقال العوفي عن ابن عباس: ظاهرة من كل مكان. قال ابن جرير: وقوله ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بإزهار السمك لهم على ظهر الماء في اليوم المحرم عليهم سيده، وإخفائها عنهم في اليوم الحلال لهم سيده. كذلك نبلوهم، أي نختبرهم بما كانوا يفسقون. يقول: بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها. وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك محارم الله بما طعاتوا من الأسباب الظاهرة التي معناها في الباطن طاعات الحرام. وقد قال الفقيه الإمام أبو عبد الله ابن البطة رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن سلم قال حدثنا الحسن ابن محمد بن السبا الزعفراني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ركبت اليهود فتستهيلوا محارم الله بأدنى الهيل. وهذا إسناد جيد، فإن أحمد بن محمد بن سلم هذا ذكره الخطيب في تاريخه ووثقه، وباقي رجاله مشهورون بالثقات، ويصحح الترمذي بمثل هذا الإسناد كثيرا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.